الحيض المتواتر يعني ان حديثه متواتر، وقد ثبت في الصحيح من حديث انس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذا اغفى ارفاقه ثم رفع راسه متبسما، فقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال انزلت علي انفا سوره ثم قرا انا اعطيناك الكوثر، ثم قال اتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلم، قال فانه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حول تيب عليه امتي يوم القيامه الى اخر الحديث. فذكر الكوثر في كتاب الله في قوله سبحانه انا اعطيناك الكوثر يستدل به من جهه التفسير على اثبات حوضه من باب تفسير القران بالحديث، والا فان النبي عليه الصلاه والسلام تواتر عنه من حديث ابن عمر وحديث انس وحديث جابر بن سمره وحديث ثوبان وغيرهم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لحوضه، وكذلك في حديث أبي ذر. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن آنيته كعدد نجوم السماء، وأن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأنه من بين صنعاء وأيلة، وقارب المقام إلى عمان، وكما بين جرباء وأزرق كما في رواية ابن عمر، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة في الصحيحين وغيرهما. فهو حديث متواتر اجمع اهل العلم بالحديث على قبوله، وهي مساله خبريه. وهذا الحوض ترد امته صلى الله عليه وسلم، لكن قد حدث عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت ان قد راينا اخواننا، فقلنا ولسنا اخوانك يا رسول الله، قال بل انتم اصحابي واخواني من الذين لم ياتوا بعد، قالوا فكيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله؟ قال عليكم لو ان رجلا له خيل غر محجنه بين ظهر خيل ذهن ذهن الا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فانهم ياتون يوم القيامه غر محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض. وجاء حديث جابر بن سمره انا الفرط لكم على الحوض، قال وانا فرطهم على الحوض، قال الا يذادن رجالا عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم انا علم، فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول شقا شقا. وجاء في باب يحفظ الصحيح فأقول أصحابي أصحابي، وعن هذا قال من قال من الرافضة إن الصحابة ارتدوا بعده لهذا الحديث، ولا شك أن هذا جهل، فإن جمهور الرواية ليس على هذا الوجه. وهذا الوجه إذا ذكر فإنه ليس المقصود بأصحابه هنا أصحابه الذين آمنوا به وثبتوا على إيمانهم، ومعلوم أنه قد آمن به صلى الله عليه وسلم طائفة بين يديه ثم ارتدوا على أدبارهم بعد وفاته. فيمكن ان يوجه الحديث اما على ان المقصود بالصحبة المعنى المطلق هي المتبع او المقتدي بوجه عام، او الموافق من وجه، او الموافق في الظاهر. فان الله لما ذكر المنافقين قال ويحلفون بالله انهم ايش لمنكم وما هم منكم، هذا في السياق. ولما ذكره في سورة الاحزاب قال قد يعلم الله المعوقين منكم، وذكر المنافقين تارة وقال وما هم منكم ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم. ولما ذكر في سورة الاحزاب قال قد يعلم الله المعوقين منكم، فالسياقات تختلف. او يقال انه قد ارتد ما ارتد من كان صحابيا وقت ايمانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرف لا يصح ان يتمسك به على الطعن في سائر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فان هذا خلاف العقل وخلاف الشرع، فإنه يلزم على ذلك أن تسقط السنة وحتى لا يؤخذ الكتاب. نعم.